قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بدأنا بحمد الله تعالى الدرس السابق في حديث بلوغ المرام، وذكرنا الأحاديث الأربعة الأولى في كتاب الطهارة، ونحن مع بقية يعني حديث يعني هذا الباب. الحديث الخامس يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري يعني رواية الحديث البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. الذي لا يجري وصف للدائم، فالدائم عكس الذي يجري. ثم يغتسل فيه. ولمسلم يعني نفس الرواية ولكن بدل فيه منه، طبعا في فرق بين فيه ومنه، يعني ممكن فيه يعني يغمس نفسه فيه، ومنه ممكن أن يتناول يعني من الماء الدائم فيغتسل خارج الماء الدائم. وفي رواية لأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. مفردات الحديث يقول الشارح رحمه الله: لا يغتسل لنا هي يجزم بها الفعل، فعل مضارع، ويطلب بها ترك الفعل، ويغتسل مجزوم بالسكون، والدائم يقول دام الشيء يدوم من باب نصر دوما، ودام الماء في المكان استقر. فالدائم هو الساكن الراكد، لأن الذي يجري يتحرك ويتجدد، فلو إنسان بال فيه زي ماء الأنهار الجارية فلا يؤدي ذلك إلى نجاسة الماء أو تقذر الناس من الماء، لأن الماء متجدد يجري. أما الدائم فهو الراكد، فإذا بال فيه شخص فعلى القول بأن الماء ينجس، يعني إذا كان قليل أو كثير، سواء تغير الماء أو لم يتغير فهو ينجس، أو إذا تورد الناس على ذلك فيؤدي كثرة يعني بولهم فيه إلى تنجسه، أو على الأقل إلى الاستقذار يعني منه. وعلى كل حال يعني بعضهم يقول يعني كلا الأمرين منهي عنه، أن الإنسان يبول فيه أو يغتسل فيه في الماء الدائم. وفي قالوا أن النهي عن الجمع بين الأمرين معا، أنه يبول ثم يغتسل، شبيه بحديث: لا يضربن أحدكم امرأته جلد الأمى ثم هو يضاجعها. أنه لا يتناسب أنه يضربها ضرب الأمى ثم هو يحتاج أن يضاجعها، كذلك لا يبول فيه لأنه قد يحتاج إلى الاغتسال منه، فالنهي عن الأمرين معا. ولكن الراجح من حيث الدليل أن النهي عن كل من الأمرين لوجود روايات يقتصر فيها على مجرد الاغتسال أو مجرد البول، كما في الرواية الأولى لمسلم: لا يغتسل أحدهم في الماء الدائم وهو جنب. يقول: ثم يغتسل يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجزم عطفا على لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم فتكون ثم للإيل العطف، ثم يغتسل فيه، والنصب على إضمار أن، والرفع على تقدير ثم هو يغتسل فيه. قول الذي لا يجري تفسير للدائم، ومعناه المستقر في مكانه كالغدران في البرية، وماء البرك والمستنقعات المياه الراكدة التي لا تتحرك. لا يبولن طبعا في يعني العلماء استثنى من ذلك الماء المستبحر الكثير، يعني زي مثلا بحيرة مريوط أو البحيرات اللي هي الكبيرة البرولوس، يعني ماء دائم ولكن ماء كثير جدا، يعني ما يؤثر فيه يعني في يعني نجاسته أو في الاستغذار منه، يعني بول واحد أو اثنين أو عشرة يعني فيه. فاستثنوا ذلك يعني من الماء الدائم. يقول لا يبولن لنا هي، والفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، لا يبولن في محل جزم. والبول عرفه الأطباء بأنه سائل تفصله الكليتان عن الدم لتخرجه من الجسم، ويحوي ما يزيد على حاجة الجسم من الماء والأملاح، ويمر من الكليتين في الحالبين إلى المثانة، ثم يجتمع أي في المثانة إلى أن يخرج من الجسم عن طريق مجرى البول في عملية التبول، ووظيفة إخراج البول أساسية للحياة. يعني الإنسان لو حدث احتباس للبول يوصل طبعا لفشل كلوي وفشل كبدي كما يحدث في بعض الأمراض، يعني يحدث يعني الكلى لا تقوم بنشاطها أو لأي مرض أو انسداد، فبتفسد الكلى ويفسد الكبد. جنب، جنب أي أصابته الجنابة، والحدث الحاصل من الجماع أو الإنزال أو التقاء الختانين، ثم يغتسل فيه، ثم الاستبعاد أي بعيد من العقل أن يفعل هذا، يعني لا يبول ثم يغتسل فيه، لا يتناسب هذا مع ذاك. والجنابة من أجنب، فهو جنب للذكر والأنثى والمفرد والتثنية والجمع، رجل جنب وأنثى جنب، للذكر والأنثى والتثنية والجمع، فجنب يعني ما فيش إيه يعني جمع لها، فهي جنب يعني تغني عن الفرد والتثنية والجمع. والجنابة صفة من نزول منيه أو حصل منه جماع حتى يتطهر، ويأتي يعني سبب تسميتها يعني جنابة، أن الماء جنبه يعني انفصل يعني منه، أو الناس يجتنبون الجلوس معه، يعني كما في حديث أبي هريرة لما يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنس يعني اختفى يعني وانسل يعني في خفية، يعني فدون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني سأله قال يعني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، يعني هو جنب يعني حس أن هذه الحالة لا يستحق مع أن يجالس يعني خير البشر صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني وطبعا أخذوا منها أن الإنسان هو لا ينجس يعني المؤمن أو الكافر، وقالوا حيا أو ميتا يعني، فليس معنى أنه جنب أنه ناجس، ولكن الجسم بتصيبه بعض الخضرة والكسل بعد خروج المني، فشرع الاغتسال من أجل تنبيه الأعصاب ورجوع إلى الحالة التي كان عليها قبل الجنابة. ما يؤخذ من الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة بخلاف الماء الجاري، فإنه غير داخل في النهي، لأنه كما قلنا متجدد، لو بال فيه فالماء يتحرك ويتجدد. اثنان، أن النهي يقتضي التحريم، فظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، حتى يدل الدليل أن الأمر يعني لا يدل على الوجوب، تكون هناك قرينة تصرف الأمر إلى الاستحباب، أو قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى تنزيه. فيقول أن النهي يقتضي التحريم، فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، لأن فيش قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. ثلاثة، النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابة، وقال في طرح التثريب يحتمل أن النهي عن كل من البول والاغتسال الإنسان يبول فيه أو يغتسل فيه، ويدل عليه رواية أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهذا نهي منفصل وهذا نهي منفصل، كما جاء في مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أربعة، النهي يقتضي التحريم فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بيل فيه. خمسة، ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير، وذكرنا حديث القلتين، والقلة متر إلى ربع مكعب، وقلنا أن ده الفرق بين يعني القليل والكثير، يعني كما عند الحنابلة والشافعية، وطبعا المالكية قالوا لا فرق بين القليل والكثير، وإن لو تغير ماء بالنجاسة ينجس، لو لم يتغير لا ينجس سواء كان قليل أو كثير. أما الذين قالوا بالفرق بين القليل والكثير قالوا بأن القليل ينجس بورود النجاسة عليه وإن لم تغير أحد أوصافه. والأحناف قالوا أيضا بالفرق بين القليل والكثير، ولكن حد الكثرة يعني عندهم أن الماء إذا حرك أحد طرفيه فلا يتحرك الطرف الآخر، لو رمينا طوبة مثلا في طرف البركة أو الماء لو تحرك الطرف الآخر يبقى ماء قليل، لو لم يتحرك الطرف الآخر يبقى الماء كثير. يقول ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير، لأن لم ينص الحديث يعني على شيء من ذلك. ستة، الفساد المترتب على النهيين هو إفساد الماء بتقديره على المنتفعين به، أنه حتى لو قلنا أنه لا ينجس يعني يستقدر أن واحد يشوف واحد بيبول في الماء ثم يغتسل فيه، هذا شبيه بالنهي عن الإيه يعني قضاء الحاجة يعني في تحت الأشجار والأماكن التي يأوي إليها الناس في الحر، في صحراء مثلا في شجرة فالناس تطلب ظل هذه الشجرة، فيعني لا يجوز للإنسان هو يذهب ويقضي حاجته تحت هذه الشجرة لأنه يفسد على الناس يعني مكان يعني ظلهم. يقول الفساد المترتب على النهيين هو إفساد الماء بتقديره على المنتفعين به، وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في الماء المستعمل، هل استعماله في الطهارة يسلبه الطهورية أو لا. سبع، النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقا، فإن الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقا فهو مخصص بالإجماع، وقلنا الإجماع يدل على دليل وإن كنا لا نعلم الدليل الآن، ولكن هو يدل على وجود يعني دليل أجمع عليه الناس. قال في سبل السلام الذي تقتضي قواعد اللغة العربية أن المنهي عنه في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال، لأن ثم لا تفيد ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع وإنما خصصا ثم بالترتيب، فالواو لا تفيد الترتيب تفيد العطف، أما ثم تفيد العطف والإيه والترتيب، والحديث هنا فيه يعني ثم تفيد الترتيب كأنه يقول بيرجح أن النهي عن الجمع بين الأمرين البول والاغتسال. قال ابن دقيق العيد يؤخذ النهي عن جمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر، يعني كأنه يقصد الروايات الأخرى اللي فيها ما فيش فيها ثم ولكن يعني فيها فصل بين النهي عن البول والنهي عن الاغتسال، فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه. يقول قال ابن دقيق العيد يؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث اللي هو في البخاري ومسلم ثم يغتسل فيه، ويؤخذ النهي عن الإفراد يعني مجرد الاغتسال أو مجرد البول من حديث آخر، لكن الروايات الواردة في الباب يستفاد منها ما يأتي. رواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس فيه والتناول منه، لأنه قال منه ثم يغتسل منه، والرواية الأخرى اللي قدم بها حديث لا يغتسل أحدهم في الماء الدائم وهو جنب، ففي إفراد للنهي عن الاغتسال. رواية البخاري تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواية أبي داود هي الأخيرة ولا يغتسل فيه من الجنابة، تفيد النهي عن كل منهما على الانفراد، فحصل من جميع الروايات أن الكل ممنوع، ذلك أن البول أو الاغتسال في الماء الراكد يسبب تقدره وتوسيخه على الناس ولو لم يصل إلى تنجيسه. 11، يلحق بذلك تحريم التغوط من باب الأولى، يعني إذا كان لا يجوز البول فالغائط من باب الأولى، طبعا يعني من شذوذ ابن حزم أنه قال أنه ممكن الواحد يبول في إناء ثم يصب في الماء الدائم، أو أنه لو بال في مكان بعيد عن الماء الدائم وفي مجرى يصل البول إلى الماء الدائم فليس عليه حرج يعني في ذلك، وهذا جمود وظاهرية وما استقبح من كلام ابن حزم رحمه الله. يقول تحريم أذية الناس وإلحاق الضرر بهم بأي عمل من الأعمال التي لم يؤذن فيها ولم تترجح مصلحتها على مفسدتها. 13، اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة، فمذهب المالكية إلى أنه مكروه بناء منهم على أن الماء باق على طهوريته إلا إذا إيه تغير بالنجاسة، فمجرد بول شخص أو اثنين أو ثلاثة يعني في ماء البركة لا يغيره، ولكن لو تغير بالنجاسة هيكون بإجماع العلماء لا يجوز التطهر منه، فيكون مذهب المالكية لأنه مكروه بناء منهم على أن الماء باق على طهوريته، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير، كأن الكثير يتقدر والقليل يصير نجسا فيحرم التطهر به، وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير ولو لم يكن لعلة تنجيسه وإنما من أجل تقديره وتوسيقه على الناس، لأن الناس إذا يعني أكثر من ذلك فيقول الأمر إلى النجاسة أو إلى على الأقل الاستقدار. تنبيه يخص من ذلك المياه المستبحرة، مياه كثيرة جدا باتفاق العلماء، يعني بحيرة مريوط مثلا يقولون 4000 فدان ولا 40000 فدان، يعني ساعة كبيرة جدا يعني ما يؤثر فيها الإيه يعني مثل ذلك. الحديث السادس يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، الماء المتفضل من طهارة الرجل أو المرأة، وليغترف جميعا يعني من نفس الإناء، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. طبعا جهالة عين الصحابي لا تضر، ما يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يضر الحديث، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فإذا لم نعرف عين الصحابي فهذا لا يضر بصحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول. درجة الحديث يقول حديث صحيح. قال الشوكاني ما خلاصته؟ ادعى البيهقي أنه في معنى المرسل، كأن المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سقط منه ما دون التابعي، ما نقول سقط منه الصحابي، لأن لو علمنا أن الصحابي هو الذي سقط وحده لا يضر أيضا بصحة الحديث، ولكن ما يدرينا أن التابعي سبعهم التابعي آخر أو من أكثر من التابعي عن الصحابي، فليس من تعريف المرسل أن نقول ما سقط منه الصحابي، بل نقول ما سقط منه ما دون التابعي. إذا وجدنا الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابيا إذا كان تابعيا فهذا حديث يسمى مرسل، ولكن هنا الراوي عنه رجل مبهم ولكن صرح بأنه صحابي، فمثل هذا لا يضر بمعنى لا يضر بصحة الحديث. يقول ادعى البيهقي أنه في معنى المرسل، وادعى ابن حزم أن داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ضعيف. قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر، ودعوى ابن حزم أن داود رويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة فإنه ابن عبد الله الأودي، إن هو حميد ابن عبد الله وليس ابن عبد الرحمن. يقول ودعوى ابن حزم أن داود رويه عن حميد ابن عبد الله هو داود ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة فإنه داود ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسمه باسم أبيه أبو داود وغيره. فرد الحافظ على يعني من زعم أن الحديث يعني مرسل، وكذلك من زعم أن فيه ضعيف، لأن ابن حزم اختلط عنده راو براو آخر، وصرح الحافظ في بلوغ المرام بأن إسناده صحيح. وقال ابن عبد الهادي في المحرر صححه الحميدي، وقال البيهقي رجاله ثقات. مفردات الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة من الفعل المضارع المقرون بلا النهية. المرأة الأنثى من بني آدم بعد البلوغ بفضل أي بالماء الذي فضل وبقي بعد اغتسال الرجل، يعني لو رجل اغتسل من ماء وبقى منه يعني ماء فهل يجوز المرأة أن تغتسل بهذا الماء، أو المرأة لو اغتسل بماء من إناء وبقى يعني بقية هل يجوز للرجل يعني أن يغتسل منه؟ الرجل يقول الغلام إذا احتلم وشب سمي رجلا، والجمع رجال وجمع الجمع رجالات، وليغترف اللام لام الأمر، والاغتراف أخذ الماء بجميع اليدين. طبعا موجود حديث عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف يعني فيه يد عائشة رضي الله عنها ويد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول دع لي ويقول لها دعي لي. ما يؤخذ من الحديث نهي الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة نهي الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة نهي المرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل. ثلاثا المشروع هو أن يغتسل ويغترث معا. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. طبعا ده له حكم الإيه؟ الرفع لأن نسب إلى زمن النبوة. كنا والقرآن ينزل كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا أمرنا نهينا كل هذا له حكم الإيه؟ حكم الرفع. وفي رواية هشام بن عمار عن مالك قال فيها من إناء واحد رواه ابن ماجة ورواه أبو داود من وجه آخر. يقول البعض هذا الإطلاق مقيد بأنه ليس المراد به رجال الأجانب من النساء وإنما المراد الزوجات أو ما يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء. كما قلنا أن النص الشرعي لا يفهم بمعزل عن النصوص الأخرى لابد أن تفهم النص الشرعي على ضوء النصوص الأخرى. في أحد يأخذ هذا الحديث ويقول يجوز أن احنا نجعل مكان للنساء والرجال يتوضؤون في المسجد الرجال مع النساء كما في هذا الحديث لكن هذا يفهم على ضوء النصوص الأخرى. خمسة ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم الغسل وحديث ابن عمر الذي في البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحا بما رواه الحكم ابن عمرو الغفاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أحمد وأصحاب السنن والمشهور عند الحنابلة أنه طهور إلا بحق الرجل. في أحاديث أخرى في نفس المعنى في نفس الباب الحديث السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة فكان هذا معارض للإيه؟ للسابق لأنه هو كان يغتسل بفضل ميمونة الماء المتبقي من ميمونة عليه السلام. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. هذا أيضا ظاهره الإيه؟ الجواز أو قرينة تدل على أن هذا الأمر ليس للتحريم هذا النهي ليس للتحريم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. درجة الحديث كان صحيح وما رواه مسلم فقد أعل بتردد وقع في رواية عمرو بن دينار ولكنه جاء في البخاري ومسلم محفوظا بلا تردد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. وهذا اللفظ وإن لم يعارض رواية مسلم فإن الذي يعارضه ما جاء في رواية السنن وهي صحيحة. قال ابن عبد الهادي في المحرر صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي. قال الحافظ في الترخيص وقد أعله قوم بسماك ابن حرب لأنه كان يقبل التلقين أن يجي راوي مثلا يقول حدثنا فلان فيجي واحد يقول لا ده عن فلان فيقبل منهم يدل أنه غير متثبت يعني فيه حفظه وإن فيه آفة فيه ضبطه أنه يقبل التلقين. يقول وقد أعلاه قوم بسماك بن حرب لأنه كان يقبل التلقين لكن رواه عنه شعبة وشعبة كان دقيق جدا في الإيه في الرواية يعني كان لا يحدث إلا عن ثقة طبعا عند شعبة وكان لا يروي عن المدلسين إلا إذا صرحوا بالإيه بالسماع فكان يقول كفيتكم تدليس قتادة كان ينظر إلى فم قتادة فإذا قال حدثنا كتب وإذا قال عن فلان لم يكتب. وشعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. مفردات الحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها كما أخرجه الدارقطني وغيره. جفنة بفتح الجيم وسكون الفاء هي القصعة الكبيرة جمعها جفان والقصعة إناء كبير يوضع فيه الطعام ويتخذ غالبا من الخشب. جنبا بضمتين هو من إصابة الجنابة يطلق على الذكر والأنثى، والمفرد والمثنى والجمع. سمي جنبا لأنه أمر أن يجتنب موضع الصلاة ما لم يتطهر، ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا، أو لأن ماءه جانب وباعد محله ومستقره، يعني خرج منه المني، فالمني جنبه يعني خرج عنه واستقل عنه. وقيل لمجانبته الناس أنه يبتعد عن الناس حتى يغتسل. ليغتسل اللام للتعليل، لام كي والفعل منصوب بأن مضمر مضمرة بعدها، وما قبلها يكون مقصودا لحصول ما بعدها. لا يجنب يعني الماء لا يجنب من جنب كفرحة وككارما، أي بكسر عين الفعل أو ضمها، فيجوز فتح النون لا يجنب والضم لا يجنب من مضارعه، هذا إذا جعلته من الثلاثي، ويصح أن يكون رباعيا من أجنب، يعني جنب أو أجنب، من أجنب يجنب أو جنب يجنب أو يجنب، فيجوز أن يكون أصل ثلاثي أو أصل رباعي، ويصح أن يكون رباعيا من أجنب يجنب، وهي إصابة الجنابة، والمعنى أن الماء لا تصيبه الجنابة، يعني لا تنتقل الإنسان لو كان جنب وتناول من الماء مش هي تصيب الجنابة، الماء يصير الماء جنبا. فلما اغتسلت يعني ميمونة يعني من الجفنة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، قالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، يعني ما انتقلت الجنابة منها إلى الماء. فيؤخذ من الحديث جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة ولو كانت جنبا وبالعكس، فيجوز للمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل من باب أولى. قال ابن عبد البر في الاستذكار الأصل في الماء الطهارة، لأن الله خلقه طهورا، فهو كذلك حتى يجمع المسلمون أنه نجس، والمؤمن لا نجاسة فيه، المؤمن لا ينجس، يعني حتى لو كان جنب فهو ليس بنجس، ولو وضع يده في الماء وهو على جنابه يعني فلا ينجس الماء. ولكن طبعا الإنسان إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يعني يضع يعني يده يعني في الماء، فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا الأمر آخر غير الجنابة، يعني هذا الأمر أنه قد يبيت، وكانت العرب تستجمر غالبا يعني تقضي حاجتها وتستجمر يعني به الحجارة، فقد يعني تلمس يده موضع الاستجمار، وعفي في موضع الاستجمار يعني عن يسير النجاسة، فإذا عرق فقد تصيب يده نجاسة، فإذا وضعها يعني في الماء ينجس الماء. ولكن هذا الأمر ليس أمر وجوب، ولكنه أمر استحباب، لأن التعليل قال فإنه لا يدري أين باتت يده، ودرسنا في القواعد الفقهية الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك. فالذي علل به الحكم أمر مشكوك فيه، يعني قد تكون يده لمست موضع النجاسة، فإذا وضعها في الإناء ينجس الإناء، ولكن هو بيقين يعني طاهر، يعني حتى يتأكد من النجاسة أن فعلا لمست يده موضع النجاسة وكان على يده نجاسة فينجس الماء. فهذا الأمر أيضا بغسل اليد قبل وضعها في الإناء يعني أمر استحباب وليس أمر وجوب، ولو خالف الأمر وضع يده في الإناء فإن الإناء لا ينجس يعني بذلك. يقول ابن عبد البر في الاستذكار الأصل في الماء الطهارة، لأن الماء قد خلقه طهورا، فهو كذلك حتى يجمع المسلمون أنه نجس، والمؤمن لا نجاسة فيه، فالنجاسة أعراض داخلة، والمرأة في ذلك الرجل إذا سلم مما يعرض من النجاسات. اثنان، أن اغتسال الجنب أو وضوء المتوضئ من الإناء لا يؤثر في طهورية الماء فيبقى على طهوريته، بل حتى الماء المتساقط من أعضاء الوضوء فهو طاهر، راجح في أنه طاهر. ثلاثة، حكى الوزير اللي هو الصنعاني والنووي وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة وإن خلت به، إن ذهبت به إلى الخلاء، إلا في إحدى روايتين عن أحمد وهي الرواية المشهورة عند أصحابنا، فإنهم يرون أن المرأة إذا خلت بالماء القليل لطهارة كاملة عن حلف فإنه لا يطهر الرجل. والرواية الأخرى قال عنها في الإنصاف عن الإمام أحمد يرفع الحدث يرفع حدث الرجل في أصح الوجهين، واختارها ابن عقيل وأبو الخطاب والمجد من الحنابلة، قال في الشرح الكبير وهو أقيس، هو مذهب الأئمة الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة ويعني أكثر العلماء على أن المرأة إذا خلت بالماء يجوز الرجل أن يتطهر به، ولكن في رواية عن الإمام أحمد وغيرها أرجح يعني منها كرواية الأئمة بقية الأئمة. أما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائز بلا نزاع. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور، ما أحد يقرأ طهور لأن الطهور الماء الذي تطهر به، ولكن هذا الفعل طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ولغ يعني أدخل لسانه وحركه فيه سواء شرب أو لم يشرب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ فليرقه، وللترمذي أخرهن أو أولهن، وفي رواية أخرى إحداهن. وبعض الناس أعلوا الحديث بالاضطراب أن في رواية أولهن في رواية أخرهن وفي رواية إحداهن، ولكن الاضطراب أن يكون الحديث ورد على وجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينها، ولكن هنا يمكن الجمع، فنقول إحداهن لا تنافي أولهن ولا أخرهن، لأن لو كانت أولهن فيصح أن نقول إحداهن، ولو أخرهن يصح أن نقول إحداهن، ولكن يبقى الترجيح بين أولهن وأخرهن. فمن حيث الرواية أولهن أرجح من حيث الرواية، ومن حيث المعنى أولهن أيضا أرجح. لماذا؟ لأن يستحيل أن تكون الأخرى بالتراب، وإلا احتاج إلى غسلة يعني ثامنة، فالأول غسلة تكون بالتراب يعني ماء عليه تراب، سواء صب الماء على التراب أو وضع التراب على الماء ويغسل إناء، يعني أول غسلة بالتراب ثم يغسل بعد ذلك 6 غسلات بالماء. هذا هو الراجح يعني من حيث، فلا يسمى هذا اضطرابا يعني بالنسبة للحديث. مفردات الحديث، يقول طهور بضم الطاء على الأشهر، قال نووي جمهور أهل اللغة على أن الطهور والوضوء يضمان إذا أريد بهما المصدر الذي هو الفعل، ويفتحان إذا أريد بهما ما يتطهر به، وهنا المراد به المصدر يعني الفعل نفسه، فعل الطهارة نفسه. ولغى هو من باب فتحا وحسبا وورثا، ومضارعه يلغ بفتح عين الكلمة وكسرها، ويالغ ولغا والولوغ الشرب وأطراف اللسان. وقلنا راجح أنه هو وضع لسانه وحركه سواء شرب أو لم يشرب، لأن العلة أنه هو خالط الماء بشيء رطب، والكلب فيه طرفان ووسط، ففي قالوا أن الكلب طاهر ليس فيه شيء نجس، وهو قول المالكية. المالكية عكس الشافعية بالنسبة لأمور الطهارة، ومشهور أن الشافعية عندهم وسوسة يعني في الطهارة، فأي شيء فيه تجديد يعني بالنسبة للطهارة تجده من قول الشافعية، أي شيء فيه تسهيل في الطهارة تجده من قول المالكية. لماذا؟ المالكية قالوا بعدم الفرق بين القليل والكثير، وأن الماء القليل لو وردت عليه النجاسة لا ينجس حتى تتغير أحد أوصافه بالنجاسة. الشافعية قالوا بالقليل والكثير، أن القليل ينجس ورود النجاسة عليه. الشافعية قالوا بأن المالكية قالوا بأن الكلب طاهر، كل شيء فيه طاهر، وأن الأمر بغسل الإناء يعني 7 أمر تعبدي، لأن ما فيش في رواية ملك طهور إناء يعني أحدكم فيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، قالوا هذا أمر تعبدي، كلمة طهور غير موجودة، والتتريب أيضا ليس في رواية مالك، فقال يغسل 7 مرات وهذا أمر تعبدي محض، لا ندري علته، ولكن الصحيح أن الكلب نجس، وأن الذي يدل على نجاسته قوله طهور إناء أحدكم يدل أنه تنجس يعني به، يعني أن الكلب وضع لسانه فيه وحرك لسانه فيه فتنجس بذلك. فالقول الوسط في الكلب أن رطوبات الكلب نجسة، أن لو الكلب يعني مس أحد منا بشعره الجاف فليس في ذلك شيء، ولكن لو مسه بلعابه يعني أو كان هناك ماء على شعره مثلا ومس ثوبك يعني يعني رطوبة أو بماء على جسده فأيضا ينجس، وهذا القول الوسط هو الراجع. فقوله أخرهن بألف التأنيث المقصورة، وجمع أخرى أخريات، وأخر مثل كبرى وكبريات وكبر، والمراد إحداهن كما جاء في بعض روايات هذا الحديث. التراب ما نعم من أديم الأرض، فليرقه الفليصب أي فليصبه على الأرض. قال في المصباح: راق الماء وغيره ريقا انصب، ويتعدى بالهمزة فيقال أراقه، وتبدل الهمزة فيقال هراقه، أريق أو أهريق يعني صب عليه ذنوبا كما سيأتي في الحديث من ماء. وقد يجمع بين الهاء والهمزة فيقال أهراقه، يبقى أراقه أو هراقه أو أهراقه يهريقه ساكن الهاء. قول أولاهن أخراهن أو أولاهن، الراجح أن هذا الشك من الراوي وليس للتخيير، من الراوي شك هل قال أولاهن أو قال أخراهن، فليس هذا للتخيير. ورواية أولاهن أرجحهما لكثرة روايتها ولإخراج الشيخين لها فما في الصحيح والصحيح، ولأن التراب إذا جاء في الغسلة الأولى كان أنقى، ولأنه لو في الأخيرة يحتاج لغسلة ثانية فيقال فيكون ثمانية وليس سبعا. ما يؤخذ من الحديث: نجاسة الكلب، وكذا جميع أجزاء بدنه نجسة وجميع فضلاته نجسة. اثنان: أن نجاسته نجاسة مغلظة فهي أغلظ النجاسات. ثلاثة: أنه لا يكفي لإزالة نجاسته والطهارة منها إلا سبع غسلات. وطبعا هذا كلام محتاج ضبط، يعني أن الأفض الكلب مس ثوبك بلسانه، فهل يغسل سبعا إحداهن بالتراب ولا يكتفى بغسلة واحدة؟ غسلة واحدة. ولكن هذا بالنسبة للإناء، ويبدو أن فيه يعني علة مرتبطة بما اكتشف من وجود يعني داء الكلب يعني في لعاب الكلب، فإذا كان على الثياب أو على البدن هذا لا يضر، ولكن الإناء الذي يؤكل منه فإذا ولغ فيه فقد يكون في هذا الإناء المكروب، فلا بد أن يغسل يعني سبعا إحداهن بالتراب. وجدوا فعلا أن التراب له تأثير على يعني إبادة يعني مكروب داء الكلب. ولكن إذا مس ثوبك أو بدنك بلعابه فهو يغسل كسائر النجاسات، لأن الحديث لأن الأصل يعني أن أنه يغسل كسائر النجاسات، وهذا الحديث يعني في طهارة الإناء وليس الثياب ولا البدن. قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. فهنا كان يعني المراد أنه يذكر أن هذا بالنسبة للإناء، فقال إن نجاسته نجاسة مغلظة فهي أغلظ النجاسات، أنه لا يكتفى لإزالة نجاسات والطهارة منها إلا سبع غسلات بالنسبة للإناء. أما الثياب مثلا فيغسل كسائر النجاسات. أربعة: وإذا ولغ في الإناء فلا يكفي معالجة سؤره بالتطهير، بل لا بد من إراقته، أنه يراق أولا ثم يغسل يعني سبعا. فيراق أولا لأن السائل أو الماء الذي كان في الإناء تنجس، فيراق هذا الماء والإناء نفسه تنجس، فيحتاج إلى أن يغسل نفس الإناء سبعا أولاهن بالتراب. يقول: ثم غسل الإناء بعدها سبعا إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. خمسة: قوله إذا ولغ خرج به ما إذا كان ما تناوله بلسانه جامدا، يعني قد يكون الإناء مثلا فيه شيء جامد والكلب أكل شيء جامد من الإناء، فالماء بينشر النجاسة، فكونه ولغ يبقى الإناء الماء كله تنجس أو السائل كله تنجس والإناء نفسه تنجس. أما إذا كان شيء جاف وأكله الكلب دون أن يمس الإناء فليس هناك يعني وجوب لأي تطهير الإناء. يقول: لأن الواجب إلقاء ما أصابه الكلب وفمه، ولا يجب غسل الإناء إلا مع رطوبة. لو كان هو نفسه أصاب برطوبته الإناء يبقى يغسل سبعا من أجل ذلك إذا كان في شيء جامد. ستة: وجوب استعمال التراب مرة واحدة من الغسلات، والأفضل أن تكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها. فكأن هذا يعني جمع أن هي الأولى أو الأخيرة أو إحداهن لو عمل ثالثة أو رابعة بالتراب، فنفس المقصود يحصل، ولكن الأولى أن تكون الأولى. الله أعلم. يقول: تعين التراب أو تعين التراب لا فلا يجوز غيره من المزيلات والمطهرات الأمور. يعني هو تعين التراب يعني الإزالة. ما نقول مثلا الصابون يغني عن ذلك. الصابون مثلا ينظف أو يطيب رائحة الإناء ولكن ليس في مقصود الإيه التراب. واحد يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات والمطهرات. أربعة ظهر في البحوث العلمية أنه يحصل من التراب خاصة إنقاء هذه النجاسة لا يحصل مع غيره، وهذه إحدى المعجزات العلمية لهذه الشريعة المحمدية التي لم ينطق صاحبها عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. جيم أن التراب هو مورد النص في الحديث، فالواجب التقيد بالنص، ولو قام غيره مقامه لجاء نص يشمله وما كان ربك نسيا. ثمانية استعمال التراب يجوز أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به المحل، أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ، إنه بالتراب جاف يعني لا يجزئ، لابد أن يكون إحداهن بالتراب يعني غسل فيها ماء وهي تراب. تسعة ثبت طبيا واكتشف بالآلات المكبرة والمجاهر الحديثة أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده ما لم يستعمل معه التراب خاصة، فسبحان العليم الخبير. عشر ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب وهو قول الجمهور، ولكن قال بعض العلماء إن الكلب المأذون فيه للصيد والحظ والمشية مستثنى من هذا العموم، وذلك بناء على قاعدة سماحة الشريعة ويسرها، فالمشقة تجلب التيسير. طبعا نحن ما نقبل هذا لأن هذا كلام يعني أن هذا قال بعض العلماء، كان المفروض أنه يرد عليهم يقول أن يعني هذا بالنسبة للطهارة، وأن الكلب المأذون فيه مأذون في اتخاذه، وأيضا هذا الكلب مثلا ما يكون داخل البيت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولو كان كلب ماشية أو كلب يعني صيد أو كلب حرب فهو يتخذ ذلك ويكون خارج البيت، وأيضا لو ولغ في الإناء فيغسل سبعا، فهذا حكم وهذا حكم، هذا طهور الإناء. أما الحكم الثاني في اتخاذ الكلب، إن واحد يملك كلبا أو يكون عنده كلب فيجوز لهذه الأمور الثلاثة، كلب صيد أو ماشية أو أي حرب، ويكون خارج البيت، ولكن الحكم بالنسبة للطهارة كحكم بقية الكلاب. فظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب وهو قول الجمهور، وذكر القول الآخر على أن بعض العلماء قالوا لأن يعني قاسوا على يعني القطة يعني أن هي من الطوافين عليكم الطوافات، أنه لو ولغت في إناء أو شربت منه فالإناء طاهر لأن المشاقة تجلب التيسير. حادي عشر ألحق أصحابنا بالكلب الخنزير في غلط نجاسته، قالوا أيضا الخنزير لو ولغ في إناء فأيضا يغسل سبعا إحداهن بالتراب، وحكم غسلها بحكم نجاسته، كذلك هذا الحكم مردود لأن يعني الحكم هذا خاص بالكلب، وإن كان الخنزير نجس وفيه دياثة ولا يجوز يعني أكل لحمه، ولكن الشريعة خصصت بالكلب فلا يقاس يعني عليه غيره. فيقول ألحق أصحابنا بالكلب الخنزير في غلط نجاسته وحكم غسلها بغسل نجاسته كما تغسل نجاسة الكلب، لكن خالفهم أكثر العلماء فلم يجعلوا حكم نجاسته كنجاسة الكلب في الغسل سبعا والتتريب اقتصارا على مورد النص، لأن العلة في غلط نجاسة الكلب غير ظاهرة، وكما قلنا يعني في علة معينة يعني من أجلها يعني حكم بهذا الحكم، وهذه موجودة في الكلب ليست موجودة في الخنزير، الخنزير يعني فيها علة أخرى ولكن لها حكم آخر. قال في شرح المهذب لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير وهو الراجح من حيث الدليل وهو المختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، يعني عدم وجوب الغسل سبعا بهذه الطريقة إحداهن بالتراب إلا في الكلب، فالأصل الإيه ليس التشدد أو يعني هو الفقه، ولكن الفقه أن تأتيك رخصة من عالم. ثاني عشر اختلف العلماء في وجوب استعمال التراب، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب الغسلات السبع، وأما استعمال التراب معهن فليس بواجب، وذلك للتراب الرواية في الغسلة التي فيها التراب، نقول أن هو إيه هم حكم عليها بالاضطراب أولهن إحداهن أخرهن، ولكن من حيث الصنعة الحديثية فهذا ليس اضطرابا، لأن الاضطراب يكون الحديث روية بطرق وبكيفيات لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، تكون كلها من طرق متساوية لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، ولكن هنا يمكن الجمع والترجيح كما قلنا أحدهن لا تنافي أولهن وأخرهن، لأن الأخرى يطلق عليها أحدهن والأولى يطلق عليها أحدهن، ثم رواية أولهن من حيث الترجيح أرجح ومن حيث المعنى أرجح، فمثل هذا لا يسمى اضطرابا في الحديث. يقول ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب الغسلات السبع، وأما استعمال التراب معهن فليس بواجب، وذلك للاضطراب الرواية في الغسل التي فيها التراب، ففي بعض الروايات أنها الأولى، في بعضها أنها الأخيرة، في بعضها لم يعين مكانها فقال إحداهن، ومن أجل هذا الاضطراب سقط الاستدلال على وجوب التتريب أو وجوب التراب والأصل عدمه. وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما وأكثر الظهرية وإسحاق يعني ابن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير وغيرهم إلى اشتراط التتريب، فإن غسلت نجاسة الكلب بدونه فلا يطهر، وذلك النصوص الصريحة في ذلك. وأما دعوى الاضطراب في الرواية فمردودة، فإنه إنما يحكم بسقوط الرواية من أجل الاضطراب إذا تساوت الوجوه، أما إذا ترجح بعض الوجوه على بعض كما في هذا الحديث فإن الحكم يكون للرواية الراجحة كما هو مقرر في علم الأصول. وهنا الراجح رواية مسلم أنها أولهن من حيث الرواية ومن حيث المعنى. خلاف العلماء، يقول اختلف العلماء هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولعابه أو عامة في جميع بدنه وأعضائه؟ يقول ذهب الجمهور إلى أن نجاسته عامة لجميع بدنه، وأن الغسل بهذه الصفة عام أيضا، وذلك منهم الحاق لسائر بدنه بفمه. وذهب الإمام مالك وداود يعني الظاهري إلى قصر الحكم على لسانه وفمه أو على الرطوبات، وذلك أنهم يرون أن الأمر بالغسل تعبدي لا للنجاسة، والتعبدي يقصر على النص فلا يتعدى لعدم معرفة العلة. والقول الأول هو الراجح لأمور: واحد، أنه يوجد في بدنه أجزاء هي أنجس وأفضل من فمه ولسانه مثل دبره مثلا. ثانيا، أن الأصل في الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب. ثلاثة، أنه ظهر الآن أن نجاسة الكلب ميكروبية فلم تصبح مما لا تعقل علته، ان اكتشفوا ان فعلا مكروب ميكروبات يعني في لعابه، فصار يعني غير مجهول العله وانما اصبحت الحكمه ظاهره. قال الشافعي: جميع اعضاء الكلب يده او ذنابه يعني ذيله او رجله او اي عضو اذا وقع في الاناء غسل سبع مرات بعد اهراق ما فيه. قال الاستاذ طبارة في كتاب روح الدين الإسلامي: ومن حكم الإسلام لوقاية الأبدان تقريره بنجاسة الكلب، وهذه معجزة علمية للإسلام سبق بها الطب الحديث، حيث أثبت أن الكلاب تنقل كثيرا من الأمراض إلى الإنسان، فإن الكلاب تصاب بدودة شريطية تتعداها إلى الإنسان وتصيبه بأمراض عضال قد تصل إلى حد العدوان على حياته. وطبعا الخنزير أيضا في دودة شريطية وفي دياسة وفي بولينة، نسبة بولينة مرتفعة يعني جدا، وذلك يعني تشم منه رائحة ولا يتنزع النجاسات، تجد دائما مناسب للذين لا يتنزهون عن النجاسات يعني يأكلون يعني هذه اللحوم فهو مناسب لهم يعني، أما المسلم فهو يتنزه يعني عن ذلك يعني. ولكن يبدو أن الكلب أيضا يعني في لعابه فيه مرض الكلب، وقد ثبت أن جميع أجناس الكلاب لا تسلم من الإصابة من هذه الديدان الشريطية، فيجب إبعادها عن كل ما له صلة من مأكل الإنسان أو مشربه. الحديث التاسع: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة يعني السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة والصحاح والترمذي وابن خزيمة. درجة الحديث، الحديث يعني صحيح، صحاح البخاري والعقيلي والدارقطني، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الدارقطني رجاله ثقات معروفون، وقال الحاكم هذا الحديث صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح رواه مالك ورواه عنه كل من أبي داود والنسائي، طبعا ليس مباشرة، والترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم، يعني رواه من طريقه، والبيهقي وأحمد كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت عبد الله بن أبي قتادة الأنصري أصحاب النووي في المجموع. ونقل البيهقي أنه قال إسناده صحيح. وللحديث طرق أخرى، وقد أعله ابن مندة بأن حميدة وكبشة مجهولتان، والجواب أن حميدة روى عنها ابنها يحيى وهو ثقة عند ابن معين. طبعا لو روى عن المجهول يعني ثقة، هل تزول عنه جهالة الحال؟ تزول عنه لو روى عنه واحد؟ لو روى عنه واحد وهو ثقة، كأن هذا الواحد إذا كان من مذهبي أنه لا يروي إلا عن ثقة، فيكون توثيق من هذا الواحد يعني له، أو من هذا العالم يعني له، ولا يشترط أن يكون ثقة يعني عنده أن يكون ثقة عند غيره. فاللي روى عنه لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول الحال والعين، لم يروي عنه إلا واحد، غير متأكدين من وجود شخص لم يروي عنه إلا واحد. يأتي واحد تاني يروي عنه فتأكدنا أن وجود شخص بهذا الاسم، أن روى عنه أكثر من واحد، ولكن جهالة ويبقى جهالة الإيه؟ الحال. لو وثقه أحد من الأئمة فتزول عنه جهالة الإيه؟ الحال. فهنا قد تزول جهالة العين، يكون روى عنها ابنها يحيى وهذه الرواية أيضا، فتكون يبقى جهالة الحال. وأما كبشة فقال الزبير بن بكار أو موسى بن حبان لها صحبة، وهذا من خصوص هذا الإسناد، وإلا فقد جاء من طرق أخرى عن أبي قتادة. وبهذا يندفع إعلان ابن منده للحديث، إعلان ابن منده للحديث، ويصبح الحديث صحيحا بتصحيح هؤلاء الأئمة له، والله أعلم. مفردات الحديث: الهرة بكسر الهاء وتشديد الراء، آخره تاء مربوطة، هي الأنثى من الخطط، جنس من الفصيلة السنورية، بنجس بفتح الجيم، إنما إنها ليست بنجس. قال للناس سنة في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. إنما إن من أدوات التأكيد والنصب، دخلت عليها ما فكثتها عن العمل، يعني أبطرت يعني فعلها، ولكن مجموع الحرفين أفاد الحصر. إنما هي يعني إنما أداة حصر، يعني عند الإيه؟ إنما هي من الطوافين عليكم. الطوافين جمع طواف، وهو من يكثر الطواف والجولان، وهو الخادم. فالخطة مثل الخادم الذي يكثر تردده ودخوله وخروجه، فهذا طبعا في يعني يصعب الاحتراز من دخول الخطة وشربها من الأنية، يعني في الإيه؟ في الريف وفي البادية. قال ابن الأثير: الطائف الذي يخدمك برفق وعناية، شبهها بالخادم الذي يطوف على مخدومه ويدور حوله. وقد جمع المذكر السالم، مع أنه ليس بعاقل، وذلك تنزيلا له منزلة من يعقل، حيث وصل بصفة الخادم، فجمع جمع مذكر السالم. ما يؤخذ من الحديث أن الهرة ليست بنجس، فلا ينجس ما لامسته أو ولغت فيه، لو ولغت في إناء أو لمست يعني إناء سواء بلعابها أو بجلدها فهي يعني طاهرة. ألا إلا في ذلك أنها من الطوافين وهم الخدم. وهم الخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم، فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم، فلا يمكنه التحرز منها. ثلاثة، هذا الحديث وأمثاله من أدلة القاعدة الكلية الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، والأمر إلى ضاق اتسع. فعموم البلوى بها جعل ما تلامسه الهرة طاهرا وإن كان رطبا. أربعة, يقاس على الهرة كل ما شبهها من الحيوانات المحرمة, محرم أكلها يعني, ولكنها أليفة تدعو الحاجة إلى استعمالها كالبغل والحمار أو لا يمكن التحرز منه كالفأر. البغل والحمار يعني لا يؤكل اللحم, ولكن يعني أيضا يعني قد يشرب من إناء يعني مجهز للشرب أو للطبخ, فأيضا قاسوه على الخطة كالبغل والحمار. والفأر أيضا يعني يصعب, أن الفأر طبعا ممكن يشرب من ماء أو يلغ في إناء يعني في ماء, أيضا يقاس على الخطة لأن العلة واحدة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. خمسة, أن فقهاء الحنابلة وغيرهم جعلوا كل ما بقدر خلقة الهرة أو أصغر منها من الحيوانات المحرمة والطير المحرمة يعني في حكمها من حيث الطهارة, وما اعتبروا الحجم يعني أو لأدى الخطة أو لأصغر من الخطة زي الفأر مثلا أو الطيور المحرمة زي الصقر والنسر لها مخلب يعني. وجواز الملامسة المباشرة فطارة هذه الحيوانات وأمثالها أمر غير حل أكله بالذكاء, وإنما المراد طهارة البدن وما أصاب ولامس, ولكن رجح تخييله بما تعم به البلوى من الحيوانات المحرمة, محرمة أكل اللحم يعني, سواء كانت كبيرة الخلقة زي الحمار والبغل أو صغيرها زي الفأر, لأنه مناط العلة بقوله إنها من الطوافين عليكم, فما قالش إنها صغيرة في الحجم مثلا فيكون يعني حجم القطة وما أصغر منها لا ينجس الإناء والحجم الأكبر ينجس, ولكن كانت العلة يعني أنه يصعب التحرز يعني منها, فالحكم يضل مع علته يعني حيث وجدت العلة يوجد الحكم, وده راجح طبعا. ستة, قوله إنها ليست بنجس دليل على طهارة جميع أعضاء الهرة وبدنها, وهو أصح من قول من قصر طهارتها على سؤرها وما تناولته بفمها, يعني إذا كان الفم طاهر فبالأولى الشعر الجاف يكون طاهرا, ولكن الكلب مثلا القول الوسط قلنا أن اللعاب يكون نجس والجلد أو الشعر الجاف يكون طاهر, فإذا كانت لعاب الخطة طاهر فبالأولى بقية أجزائها, وجعل بقية أجزائها نجسة, فإن هذا خلاف ما يفهم من الحديث وخلاف ما يفهم من التعليل, وهو قوله من الطوافين عليكم, فالطواف من شأنه أن يباشر الأشياء بجميع بدنه وأعضائه. سبعة, قال ابن عبد البر في الحديث دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر, طبعا غير الإيه غير الكلب يعني, قلنا يجوز اتخاذ الكلب للصيد والمشية والغنم ولكن يكون خارج البيت, فالكلب له حكم. فهنا يقول في الحديث دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر, يعني زي وجود مثلا الشاه في البيت اللي هي الداجن تربى في البيت, فلو شربت من إناء فطبعا هي طاهرة, لحمها طاهر وهي طاهرة ما فيش خلاف فيها, لأنه من الطوافين علينا, ومعنى الطوافين علينا الذين يداخلوننا ويخالطوننا. ثمانية, مفهوم الحديث يفيد مشروعية اجتناب الأشياء النجسة, وإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ملامسة فيها فيجب التنزه منها, وذلك الاستنجاء باليد اليسرى وإزالة الأنجاس والأخضار بها. آخر حديث في درس اليوم الحديث العاشر, يقول وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء, ذنوب له دلو عظيمة دلو كبيرة, فأغريق أي فصب عليه, هذا متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي, والأعراب اللي هم أهل بادية يغلب عليهم الجهل بالأحكام الشرعية, فجاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. مفردات الحديث في المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد لغة مفعل بالكسر اسم مكان السجود وبالفتح مصدر ميمي. قال السلطي قال مسجد حكاه غير واحد في طبعة غير طبعة المصطفى مسجد ويقال مسجد حكاه غير واحد أعربي بفتح الهمزة بدوي نسب إلى الأعراب سكان البادية وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد لأنه لا واحد له من لفظه فهو مما يفرق بين جمعه وبين مفرده بياء النسب. الطائفة يقول قطعة من الشيء أي ناحية المسجد. قال ابن فارس الطاء والواو والفاء أصل صحيح يدل على دوران الشيء ثم يتوسعون فيقولون أخذت طائفة من الثوب أي قطعة منه وهذا على معنى المجاز. قوله فزجره الناس يقال زجره يزجره زجرا من باب قتل فالزجر المن والناس أرادوا منعه من البول في المسجد بوله يعني البول بوله يقول بوله هو السائل الذي تفرزه الكليتان فيجتمع في المثانة حتى تدفعه وقد تقدم بذنوب ما يقول بفتح الذال المعجمة عليها نقطة الدلو الملآنة ماء ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء لو كانت فارغة لا يقال عنها ذنوب. فلما قضى بوله يقول قضى لها عدة معان جاءت كلها في القرآن الكريم ومنها معنى فرغ كقوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وكذلك هنا أي فرغ من بوله فأهريق عليه أصله فأريق عليه ثم أبدلت الهمزة فصار فهريق ثم زيدت همزة فصار فأهريق وهو سكون الهاء مبني للمجهول كما تقدم. ما يؤخذ من الحديث أن البول نجس طبعا في خلاف فيه ويجب تطهير المحل الذي أصابه من بدن أو ثوب أو إناء أو أرض أو غير ذلك لأن الكيفية تختلف. فالبول نجس في خلاف في ذلك ولكن لو كان على الثوب بيغسل أو على البدن بيغسل ولكن لو بل على الأرض فعلى الأرض مثلا تغسل أو يتشال هذا التراب فهذا حديث يبين كيف تطهر الأرض يعني ليس بالجفاف وحده لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول دعوه حتى يجف فكل جف طاهر كما هو مشهور يعني عند العوام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق عليه دلو عظيمة من ماء فالماء يأخذ جرم النجاسة ويغور بها في بطن الأرض وقد تبقى نسبة مثلا 10% أو 5% فهذه يعفى عنها ولا يشترط أن هي يزال يعني التراب الذي تنجس. وطبعا بول الغلام والجارية أن الغلام اللي هو لم يطعم الطعام له قبل الفطام بيرش بالماء والجارية بيغسل حتى يسيل الماء يعني من وهذا أيضا ذكرناه من باب المشقة تجلب التيسير لأن الغالب الناس يحملون الأطفال الذكور ويفرحون بهم أكثر من الإناث فخفف بالنسبة لطهارة يعني بول الغلام عن بول الجارية. يقول أن البول نجس ويجب تطهير المحل الذي أصابه من بدن أو ثوب أو إناء أو أرض أو غير ذلك. اثنان تطهر الأرض من البول بغمرها بالماء ولا يشترط نقل التراب من المكان قبل الغسل ولا بعده ومثل البول بقية النجاسات بشرط عدم وجود شيء من أجزاء النجاسة ذات الجرم كالغائط مثلا لأنه لو تصب ماء وبقى شيء من جرم النجاسة فتبقى النجاسة لكن لابد من إيه من غياب الجرم لو جسم النجاسة يعني نفسه لكن قد تبقى نسبة لأن دلو من الماء مش يذهب بالنجاسة 100% ولكن يعفى عن البقية اليسيرة التي بقيت. ثلاثة احترام المساجد وتطهيرها وإبعاد الأقدار والأنجاس عنها فقد جاء في رواية الجماعة إلى البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النصيحة وبين بيان الحكم الشرعي وعدم التهاون يعني في بيان طهارة المساجد وأنها لا يليق بها ذلك وبين الرفق بالأعرابي الذي يغلب عليه الجهل أنه جاء من البادية ما يعرف حرمة المساجد وأول ما شرع في يعني المفسدة شرع يبول في المسجد فالصحابة كادوا يعني يضربونه يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك لأنه شرع في المفسدة، ولأنه لو أمر بقطع بوله قد يتضرر أو قد لا يتمكن من قطع البول فيتنجس ثوبه وبدنه وأجزاء أخرى من المسجد، هو شرع في تنجيز مكان محدد من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه يكمل يعني بوله يعني حتى لا ينجس أجزاء أخرى حتى يرفق بهذا الجاهل، وكذلك يعني قد يتضرر إذا أمر بقطع بوله وقد لا يتمكن من ذلك، فكان في أمر النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرفق وبين يعني دفع المفسدة الكبيرة بالمفسدة الأصغر. ففي الحديث سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال مما جعله يخص بالدعاء فيقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فهو الصحابي أو الأعرابي لما دعا بعد ذلك دعا إن ربنا عز وجل يرحم ويرحم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرحم معهما أحد. كما جاء في صحيح البخاري خمسة بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته طبائع الناس وحسن سيرته معهم حتى أخذ حبه صلى الله عليه وسلم بمجامع قلوبهم، قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، ما قال إن خلقك عظيم، قال لعلى خلق كأنه على وارتفع على الخلق العظيم. ستة عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها، فقد تركه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار على قطع بوله من تلويثه بدنه وثيابه وانتشار بوله في مواضع أخرى من المسجد وما يحدث في ضرر في بدنه خاصة المسالك البولية. سبعة أن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل، أن غالبا العلماء والعلم يكون في المدن، أما يسكن في الصحراء يعني يصعب أنه يجد يعني من يتأذى منه. سبعة أن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. ثمانية وطبعا يشهد له الآيات الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ثمانية الرفق بتعليم الجاهل وعدم التعنيف عليه. تسعة أن ما يترتب على الأحكام الشرعية من إثم أو عقوبة في الحياة إنما يكون في حق العالم بالحكم، كان هو ليس عليه عقوبة لأنه جاهل بحرمة المسجد وشرع يقول في المسجد فهو جاهل، ولكن لو فعل ذلك عالم بالحكم لا شك من شدة الحرمة في حق العالم بالحكم، أما الجاهل فلا ملامة عليه ولكن يعلم ليلتزم. طبعا ماذا ملامة عليه إذا بذل يعني جهده ولم يجد من يعلمه مثلا، أما إذا كان عنده قدرة على تعلم العلم الواجب وقصر في ذلك وهو آثم لتقصيره في تعلم العلم الواجب. عشرة في الحديث حث على المبادرة إلى إنكار المنكر عند القدرة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصحابة عنه وإنما نهاهم عن العنف على الأعرابي. نكتفي بهذا القدر، نشوف بعض الأسئلة. سأل يقول يوجد بيوت بقرية مغلقة منذ فترة طويلة فاحتلها بعض الناس على أن يدفعوا ثمنها من قبل الحكومة، هل العمل جائز وهل يقع عليهم الإثم أن تملكوها بعد ذلك؟ يعني أنا غير متصور يعني من ذلك، يعني هي بالنسبة للأرض يعني من أحيا مواتا فهو له، لو وجدت أرض يعني صحراء مثلا غير الشوارع والميادين والأماكن المصالح العامة في صحراء، فلو واحد أحياها بزراعة أو مباني فهو يمتلكها بذلك، فمن أحيا مواتا فهو له، ولكن لو وجد يعني ذلك بيوت يعني مغلقة ولا يستغلها أحد واحتجها أحد يعني الفقراء على أنه لو ظهر لها صاحب أنه يحاسبه عليها أو كانت ملك الحكومة أنه يدفع ثمنها، الحكومة هو محتاج إلى ذلك لا يجد سكنا، والله أعلم يجوز، لأن المفروض الحكومة تواسي مثل هؤلاء وتوفر لهم يعني الضرورات، هل يجوز العمل في مصنع الدخان، العمل في المعمار والبناء؟ لو عرف أن هذا المكان مصنع دخان لا يجوز العمل فيه في إنشائه أو في استخراج ترخيص يعني له أو في نفس المصنع، لأن المعونة على المعصية معصية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الكثير من الناس يستخدم ويضع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة مشقة تجلب التيسير في غير موضعها، والكل يعتبر أنه في ضرورة فهذا يذهب إلى البنك لأخذ قرض، وذاك يعمل في عمل محرم أو مشغول بدعوى الضرورة. فنرجو توضيح المسألة من حيث الضوابط والحدود. طبعا الضرورة تقدر بقدرها، يعني الضرورة تكون فيها هلاك، يعني مثل الإنسان لو كان في صحراء وأوشك على الهلاك ووجد ميتة، فيجوز أن يأكل من الميتة بما يدفع عنه الهلاك، لا يملأ بطنه منها. أو أنه لو وجد في مكان ومش لا يجد يعني طعام ولا شراب، ووجد مثلا بستان، فيجوز له أن يأكل من فاكهة هذا البستان إذا جاءته الضرورة، أنه مش واجد حتى صاحب البستان يستأذنه أو يشتري منه سواء كان ماء أو طعام. ولكن طبعا كثير من الناس يرخص لنفسه ويعتبر أي حالة هي حالة ضرورة، مثل مثلا المرأة تذهب إلى طبيب كشف على عورات مغلظة بدعوى أن هذا الطبيب يعني ماهر أو كذا، فمع وجود طبيبات يعني إذا كان في فرع من العلم توجد يعني هناك طبيبة يعني ماهرة، فعند ذلك إذا كانت هي مريضة ولا توجد طبيبة التي تعالجها، فيمكن أن تذهب إلى طبيب، والطبيب لو وجد ممرضة تكشف وتصف له أو يكشف موضع الحاجة، وبشرط أن يكون معها محرم ما يخلو بها، فليس كل شيء يصل إلى حد الضرورة ونستعمل في ذلك الرخصة. ما هي الحدود والضوابط الشرعية في الكلام مع ابنة العم أو الخال أو العمة، طبعا أجانب، أو زوجة الخال؟ يعني محرمة تحريم مؤقت، وهل تعامل معاملة الأجنبية الغريبة؟ طبعا الناس الأجنبية يعني، بل يعني قد يترخص الناس في التعامل مع الأقارب، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء، قالوا أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت. الحم هو أخو الزوج أو ابن عم الزوج، فغالبا الناس يتساهلون يعني في أقارب الزوج، ممكن أن يخلو المرأة أو يسافر بها أو يذهب بها إلى الطبيب، فيتساهلون بذلك. والعرب تسمي الشيء الذي تخافه الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال حم الموت، كأن قال إن هذا أخطر يعني من الرجل الأجنبي، لأن عادة الناس التساهل في ذلك. أنا أخي في بداية الالتزام وأريد أن أقرأ شيئا في سير الصحابة، فما رأي فضيلتكم في كتاب حياة الصحابة؟ وإن قمت بشرائه فأي المحققين أو لمن من المحققين؟ وكتاب حياة الصحابة يعني كتاب جيد، يعني هو جامع يعني سير الصحابة في 3 مجلدات، ويعني فيه خير يعني كثير، وطبعا ليس كل ما فيه صحيح، ولكن غالبا هي في مناقب الصحابة وسير الصحابة، يعني الباب الذي يتساهل فيه العلماء، يعني فإذا رووا في الأحكام والعقائد شددوا، أما في المناقب والرقائق والمواعظ فتساهلوا في رواية الضعيف بضوابط منها أن يندرج تحت أصل معمول به، وأيضا زي مثلا حديث في بر الوالدين، وأيضا أن ألا يكون شديد الضعف، ما يكونش الحديث يعني موضوع مثلا يكون من الضعيف المنجبر الذي في ضعف يسير يمكن أن ينجبر بغيره، وأيضا أن يعتقد الاحتياط وأن ينبه على ضعف الحديث. سائل أو سائلة تقول سمعت في إذاعة المملكة أن سيدة سألت أحد مشايخ أنها تستعمل الزبادي وصالح الأكل على وجهها للتطهير، طيب به البشرة، فقال هو صالح الأكل مكروه ذلك الفعل، أن ذلك الطعام يعني حرمة، أما إذا انتهت صلاحيته فلا بأس، والله أعلم لا بأس به، يعني سواء انتهت صلاحيته أو لم تنتهي. أن العسل أيضا مطعوم ويمكن أن يوضع على الوجه أو على الجروح، ليست علة إنه مطعوم إنه لا يستعمل يعني يعني كدواء أو ك يعني عامل للإيل لشيء يعني فيه نفع يعني يوضع على الجلد. هل حديث الأحاد حجة بنفسه في الأحكام والعقائد إذا اتصل وصح سنده؟ حديث الأحاد يعني بعض الناس يظن أنه الحديث الغريب الذي يخف إسناده على رواه واحد، وهذا الظن خاطئ. حديث الأحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، والتواتر طبعا أن يرويه جماعة تحيل للعادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى وينتهي خبرهم إلى حس. والحديث الذي الحديث التي توفرت فيها هذه الشروط قليلة جدا بالنسبة لعموم الأحاديث، فالحديث الذي لم يبلغ حد التواتر يسمى حديث أحاد، قد يكون غريبا أو عزيزا أو مشهورا أو مستفيضا. فهذا يعني الحديث بيعمل به في العقائد والأحكام، لا يشترط يعني أن يكون الحديث يعني متواترا، لأن الحديث الأحاد يعني يفيد الظن الغالب، والظن الغالب علم يعني يجب العمل يعني به. ما معنى أن يكون الحديث بكذا رواية؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم قالهم جميعا أو قال رواية واحدة فقط؟ وطبعا الحديث يعني قد تكون له أكثر من رواية، فتكون هذا من اختلاف الروايات، يعني ده يدل على أن الأحاديث لم تنقل بلفظها، لأن العصر الذهبي لتدوين السنة هو عصر البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، كان في أواخر المئة الأولى وبداية المئة يعني الثانية أو أواخر المئة الثانية وبداية الثالثة، من 200 إلى 300 وشوية اللي هو النسائي هو آخر الأئمة أصحاب الكتب الستة، فهذا العصر اللي ذهب، فيصعب أن السنة يعني حفظ عليها بألفاظها هذه المدة الطويلة. وكان يعني بعض الصحابة يقول إذا حدثناكم بالمعنى فحسبكم، كان الصحابة طبعا علماء باللغة ومدلات الألفاظ، فحتى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني روية بألفاظ يعني متعددة، يصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذه الألفاظ، فالراجح أنه روية أيضا بالمعنى. أنا أصلي في مسجد يخمد في الفجر فقط، هل هذا بدعة أم لا؟ وهل أرفع يدي في الدعاء؟ أم العلماء سهلوا في ذلك يعني بالنسبة يعني بعض العلماء قالوا طبعا أنه بدعة، ولكن قال يعني أئمة بهذا بأن القنوط في الفجر يعني قال بالإمام الشافعي، فإذا كان الإمام الشافعي ورفع يديه وقنط فتقنط معه، فهو يعني أنت تتبع إمامك، لو قنط تقنط معه ليس عليك بأس يعني في ذلك، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.